نتائج. نستغرب أن توجد هذه النتائج عندهم، لكنها بنيت على مقدمات اقتضتها عقولهم، ثم لزم على هذه المقدمات لوازم فالتزموا بها. ولمن يتصور أن مسلما ينتسب إلى الإسلام ويسجد لله يصلي يقول سبحان ربي الأسفل، أو يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب؟ من يتصور شخص ينتسب إلى الإسلام وتدعى فيه الولاية أن يقول مثل هذا الكلام؟ إلا أن هناك مقدمات استرسلوا فيها وألزموا بلوازم فالتزموا، لأنه لو لم يلتزموا لنقضوا مذاهبه. ومن يريد الله به السعادة إذا عرف هذه اللوازم رجع عن قوله. والذي لا يريد الله به السعادة يستمر في ضلاله وغيه، يستمر إلى أن يصل إلى حد يخرج فيه من الدين. والذي يمكن أن يقال هذه الأقوال وهذه البدايات وهذه المقدمات قيلت عن حسن قصد، أنهم يقصدون التنزيه، فهل كلامهم صحيح قصدهم التنزيه لله جل وعلا، أو أن لهم مآرب يريدون أن يتوصلوا بها من باب كلمة حق أريد بها باطل؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرازي صاحب التفسير، وضرره بالغ على عقيدة السلف، لأنه منظر وأوتي بيان وقوة حجة، والشبهات التي يريدها يصعب الإجابة عنها، حتى هو يعجز عنها. يورد شبهات في مذهب المخالفين، شبهات عند المعتزلة بقوة وبوضوح وبجلاء، ويؤكد عليها ويبدي ويعيد، ثم إذا أراد أن يجيب عجز. هل يقال أنه من أجل أن يقرر الشبهة يضعف في ردها، ولا يستطيع أن ينقضها بدليل أنه وظهرت عنده الشبهة بقوة وبوضوح وبجلاء وهو لا يقول بها، لكن مع ذلك يأتي برد ضعيف؟ وهذا قد يكون أسلوب ماكر من أساليب المناظرات، يتظاهر الإنسان بأنه لا يرى هذا القول وفي الحقيقة يراه، فيذكره ويدعمه بقوة، ثم يذكر الرد الضعيف ليقتنع به من يقرأ، باعتبار أنه جاء على لسان منصف. شيخ الإسلام سئل عن الرازي، وسئل عن كثير من رؤوس المبتدعة، وأجاب عنهم رحمه الله بإنصاف. يعني حينما يرد بقوة على المبتدعة، على عموم المبتدعة والبدع وشبهات المبتدعة، فإذا سئل عن الأشخاص تحرى وتوقف. فقال عن الرازي: بعض أو كثير من الناس يطعن في قصده. والذي أراه أنه ينصر ما يراه الحق، يعني قصده سليم، لكن هذا ما أعطي ذكاء وقوة حجة، لكنه ما أعطي زكاة. لماذا؟ هل بذل السبب في الوصول إلى الحق، أو أنه بسبب استرساله مع العقليات وضعفه في النقليات وصل إلى ما وصل إليه؟ يعني في تفسير سورة النصر، سورة العصر، في تفسير سورة العصر من تفسيره يقول إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألت عنه في المدينة فدلت عليه فقالت يا رسول الله إنها شربت الخمر ثم زنت حملت من الزنا ثم قتلت هذا الصبي. قال أما كونها شربت الخمر فلأنها لم تدرك صلاة العصر لنفسر سورة العصر، وأما كونها زنت فلكذا، ولكونها قتلت فلكذا. الألوسي لما ذكر هذه القصة نقلا عن تفسير الرازي ماذا قال؟ قال ذكرها الإمام في تفسيره، هم إذا أطلقوا الإمام انصرف إليه، ذكرها الإمام في تفسيره، ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. هذا ما دخل ذنب، هذا ذنب غاية. فبضاعته من الحديث ضعيفة جدا، وهي لا يكاد يعرف شيء من الحديث، ويسترسل في العقليات، لا بد أن يصل إلى هذه النتائج. فعلى طالب العلم أن يكون من أول أمره وبداية أمره أن يكون ملازما للنصوص، معولا على الوحيين، حريصا على فهم ما جاء عن الله وعن رسوله، على مراد الله ومراد رسوله بالطرق والوسائل التي سلكها سلف هذه الأمة وأئمتها لفهم الكتاب والسنة، وإلا إذا اتبع العقل والرأي لا بد أن يزل، ولا بد أن يضل، لا سيما في مباحث الغيبيات التي لا تدرك بالمشاهدة وليس لها نظائر تقاس عليها، وليس ثم إلا النص أو التوقف. في الأخير يقول: وما هو مذهب الراغب الأصبهاني والكفوي؟ أنا لا أعرف مذهبهم بدقة لأني لم أستكمل قراءة الكتابين، أنا أراجع في الكتابين، لكن لا يسلمون، ومع ذلك لا أستطيع أن أحدد المذهب بدقة، يمر علينا أشياء من التأويل عندهم. الراغب له هذا الكتاب المفردات، ونافع في بيان غريب القرآن، نافع يعني جودته في كونه يذكر الألفاظ في جميع القرآن ويفسرها في موضع واحد، فكأنه تفسير موضوعي تكلم على موضوعات المفردة في مع جميع الآيات التي وردت فيها ويفسرها في موضع واحد، وهذا لا شك أنه يعين طالب العلم، يعين طالب العلم. لكن مع ذلك ألف كتابا في الأدب اسمه محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء، هذا في غاية السوء من كتب الأدب، يعني فيه نقيض الأدب، لأنهم يطلقون الأدب على أدب الدرس، ومع الأسف أن هذه الكلمة خصت عرفا بالكتب التي هي مناقضة للأدب. وكتاب الكليات الكفوي أيضا فيه فوائد جمعها من بطون المراجع، وكتاب يعني تعب عليه ويستفيد منه طالب العلم فائدة كبرى، ومرتب على حروف مثل المفردات. المفردات طبع مرارا، طبع أول ما طبع على هامش النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مرارا، وطبع في المطبعة الميمنية قديما أيضا مفرد في مجلد، وطبع طبع الحلبي، وحقق أيضا من قبل شخص قال محمد أحمد خلف خلف الله، تحقيق جيد هذا إذا وجد فطبعته أفضل الطبعات. وأما بالنسبة للكليات هو مطبوع قديمة، طبع في تركيا أو في مصر، طبعات قديمة يعني منذ 150 سنة وبعضها دون، ثم طبع في الشام في 5 أجزاء محقق، طبعة نفيسة إذا وجدت. طيب، ثم طبع في مجلد واحد مضغوط، ها؟ يعني المسائل الألفاظ، يعني نقصد الألفاظ يفسر الألفاظ. نكتفي بهذا السؤال، وإلا فالأسئلة كثيرة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم: فصل في مبحث القرآن، يعني تتفق عليه النسخ والترجمة، ها؟ شرح المؤلف موضوع فصل في مبحث القرآن العظيم. هنا يقول: وبيان اختلاف الناس فيه ومذهب السلف. في مبحث القرآن العظيم والكلام المنزل القديم، هذه اجتهادات، العبرة بما كتبه المؤلف. الشرح معكم شرح المؤلف. يقول رحمه الله تعالى: وأن ما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، وأن ما قد جاء مع جبريل كلكم ما في قلب استقيم الوزن. أنت ها؟ كل النسخ تتفق على حذف قد. هنا أيضا: وأن ما جاء مع جبريل، حين بن قاسم هي اللي حجر بن قاسم فيها قد. في غيرها في حد قطع لنا البيت، لا ما يلزم، العروض كلنا عارفه، العروض كلنا عارفه، ولا موجه نحتاج الى وقت. نسخة الشيخ العثيمين الريال. طيب، شو هي اللي قطعتها لقد بلا شك. يقول رحمه الله تعالى: وأن ما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل. جبريل مصروف ولا غير مصروف؟ نعم، غير مصروف. غير مصروف، وهنا صرف من أجل الضرورة، ضرورة الشيء. وإن في الأصل أن يقول مع جبريل، لكن احتيج إلى الصرف من أجل التنزيل، مجرور، ولا بد من الاتحاد بين شطري البيت في الرجز. وأن ما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، من محكم القرآن والتنزيل، يعني من القرآن الذي جاء به جبريل مبلغا إياه عن الله جل وعلا، الذي تكلم به وسمعه منه جبريل بصوت وحرف يسمع، ونزل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تلقاه عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه إلى الأمة، وبلغه إلى الأمة. فالقرآن كلامه مضافا إليه، لأنه هو الذي تكلم به ومنه بدأ وإليه يعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة سلف هذه الأمة وأئمتها. جاءت نسبته إلى جبريل، وجاءت نسبته إلى محمد عليه الصلاة والسلام. الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، وقد ينسب إلى من نقله عن قائله، لكن حقيقة النسبة إنما هي لمن قاله ابتداء. ونسب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. ونسب إلى جبريل في سورة التكوير، وهو واحد، والواحد لا يمكن أن ينسب حقيقة إلا إلى واحد، لا ينسب حقيقة إلا إلى واحد، وأضيف إلى الاثنين بلفظ الرسالة لقول رسول كريم، ما قال قول نبي، لا، قول رسول. فالرسول بهذا اللفظ يدل على أنه مرسل من غيره، وأن غيره هو الذي قال ما أرسل به. فالإضافة حقيقة إنما تكون للقائل ابتداء، وأما الناقل فلا يضاف إليه إلا على سبيل التوسع والتجوز. ولذا يجمعون على أن ناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر، لأنه ليس هو الذي قاله ابتداء. فكون جبريل عليه السلام نقله عن الله أضيف إليه باعتبار أنه أرسل به، هو قول في الجملة، وهذا القول الأصل في إضافته إلى من قاله وتكلم به ابتداء. ثم جبريل بلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فصحت نسبته إليه من هذه الحيثية على سبيل التجوز، وإلا فالأصل أن الكلام لمن قاله ابتداء. وعرفنا أنه أضيف إليهما بلفظ الرسالة مما يدل على أن هناك مرسل بهذا القول وهو الله سبحانه وتعالى. من محكم من هذه تبعيضية ولا بيانية؟ بيانية، بيانية ليست تبعيضية. من محكم القرآن لكن المتشابه ليس بكلامه سبحانه. من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم. خبر أن وأنما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه، هذا الخبر أو قديم؟ أيهما الخبر؟ أيهما الذي تتم به الفائدة ويحسن السكوت عليه؟ ها؟ وأنما قد جاء مع أن القرآن كلامه، كلامه سبحانه، أو أن القرآن قديم خبر بعد خبر أو وصف؟ ها؟ ها؟ إذن انتهت الجملة. طيب قديم، هل نقول خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأ محذوف وهو قديم؟ يأتي للمبتدأ أكثر من خبر. يقول ومن يك ذا بت فهذا بتي مصيف مقيم مشتي، خبر بعد خبر. ها؟ نقول كلها خبر بعد خبر، أو نقول الخبر كلامه يعني مثل ما يقال وأن محمدا ثم يؤتى بألفاظ جمل وفي الأخير عبده ورسوله. وقد يصلح بعض هذه الجمل أن يكون خبرا إذا أريد الإخبار به عن المبتدأ، فالسياق هو الذي يحدد. يعني هل مراد الناظم أن يقرر أن القرآن كلام الله، أو يريد أن يقرر أن القرآن قديم؟ ها؟ ها؟ يعني المبحوث في هذا المبحث هو تقرير أن القرآن كلام الله أو أن القرآن كلام الله، هذا مفروغ منه، لكن يريد أن يقرر أنه قديم. نعم، نعم، لأن صاحب الحاشية يقول أيوة أن نجزم ونعتقد أن الكلام الذي جاء من الله مع جبرائيل أمينه أوحاه إليه من محكم القرآن العظيم ومحكم التنزيل الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل هو كلام الله سبحانه، تكلم به حقيقة للآخر. يريد أن يجعل خبر كلامه. وقوله قديم ليس من قول السلف وإنما هو من قول ابن كلاب ومن تابعه، لكن هل يريد أن يقرر أنه قديم؟ من له الفصل في مثل هذا؟ إذا حصل التردد على سواء فالذي يقرر هو المؤلف، ولا بد من الرجوع إلى كلامه. وقد شرح حقيقة إشكالنا ما نحضر الشرح الأصلي، لا بد من الرجوع إليه. نعم، كلام من محكم القرآن، المحكم يقابله المتشابه، وجاء وصف القرآن بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، وجاء أيضا وصفه بأنه متشابه، وجاء أيضا وصف بعضه بالإحكام والبعض الآخر بالتشابه. والمراد هنا وصف بعض القرآن ولا جميع القرآن؟ كتاب أحكمت آياته يعني جميعه، فهو يريد أن يتكلم عن القرآن بجملته، لا يريد أن يفصل المحكم من المتشابه. فقوله محكم لا مفهوم له، لأن القرآن كله محكم، وكله متشابه، وهذه لها معنى وهذه لها معنى. وإذا قيل أن بعضه متشابه وبعضه محكم صار للإحكام معنى والتشابه معنى يختلف. من محكم القرآن والتنزيل، طيب الواو هذه عاطفة تعطف التنزيل على القرآن، وهل هذا من عطف الشيء على نفسه أو من عطف التغاير؟ نفسه يريد بالقرآن والتنزيل. كلامه سبحانه، لا شك أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت يسمع، لأن فيه ما يدل على أنه يسمع، حتى يسمع كلام الله، بلغه ما من حتى يسمع، فدل على أنه يسمع. وهو أيضا صوت لأن فيه نداء، وقربناه نجية، يدل على أنه يسمع إما بصوت مرتفع أو بصوت منخفض. نادى ربك موسى، ناديناه، تكررت في القرآن، قربناه نجية. المقصود أن فيه ما يدل على أنه بصوت، لأن النداء مسموع، وكذلك المناجاة، وإن اختلف الصوت قوة وما يقابلها. كلامه سبحانه تنزيه لله جل وعلا أن يكون كلامه مشابها لكلام مخلوقه، هذا بالنسبة للصفة ومعناها. وأما كيفيته، كيف تكلم بالقرآن، فعلمها عند الله جل وعلا. وهذا خلافا لمن يقول إن كلام الله مخلوق، كلام الله مخلوق، خلقه في شيء من خلقه، أو في الشجرة، في نادى موسى خلقه في الشجرة. طيب حينما خلق الكلام في الشجرة ونطقت الشجرة وقالت لموسى أنا ربك، ما الفرق بين قول الشجرة أنا ربك وبين قول فرعون أنا ربكم الأعلى؟ في فرق؟ ما في فرق على قول المعتزلة والجهمية الذين يقولون أن كلام الله مخلوق، أن القرآن مخلوق، وكفروا بسبب ذلك، لأن مقتضى ذلك إلغاء الأمر وإلغاء الشرع. كلامه سبحانه قديم، قديم هذه اللفظة تقدمت، وأن القديم لم يرد إطلاقه في النصوص ولا استعمله السلف، لا بالنسبة لما يتعلق بالله جل وعلا ولا ما يتعلق بصفة من أوصافه، لأن هذه اللفظة لا تعني الأزل، وأن كل ما تقدم على غيره كالعرجون القديم يمكن أن يوصف بأنه قديم. وذكرنا في أوائل الدروس أن من اشترى بيتا أو سيارة أو قلم أو كتاب في العام الماضي، في مثل هذه الأيام من العام الماضي، واشترى قلما في هذه الأيام أو كتاب في هذه الأيام أو اشترى بيت في هذه الأيام أو سيارة في هذه الأيام، يصح أن يقال الجديد للمتأخر يقال له جديد، والمتقدم يقال له قديم. فهل يمكن أن يوصف الرب جل وعلا لا سيما وأنه لم يرد في النصوص مثل هذا وهذا مفاجئ؟ لا يمكن. وهل يرفع هذا المحظور إضافة كلمة أزلي، قديم أزلي، ويتعني التناهي في القدم، وحينئذ تكون مساوية للأول الذي جاءت به النصوص، الأول والآخر، للأول الذي ليس قبله شيء، وهذا هو اللائق بالله جل وعلا، ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. أما قديم فلم ترد في النصوص ولم يستعملها السلف. جاء في الذكر أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم، وسلطانه القديم، فسلطانه يمكن أن يوصف بأنه وإن كان قديما إلا أنه لا يكون أول كما يوصف الله جل وعلا بالأول، أو أن قديم هنا تعني التناهي بالقدم التي تساوي الأولية. فيصح أن يتمسك بها لإثبات هذا اللفظ، ممكن ولا غير ممكن؟ أو أن وصف الصفة لا يلزم منه الاضطراد في الموصوف، يعني إذا قلنا أن كلامه قديم يعني جنس الكلام، لا أحاد القرآن الكلام فإنه حادث، لأن الله جل وعلا تكلم ويتكلم متى شاء إذا شاء. هو يقول كلامه سبحانه قديم، وإذا عرف الحديث بأنه ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجعلونه في مقابل القديم الذي هو القرآن، قيل له حديث لأنه يقابل القرآن، قلنا جاء وصف القرآن بأنه محدث، محدث. وإذا نظرنا إلى القرآن باعتباره آخر الكتب الإلهية من هذه الحيثية محدث، لأنه قبله كتب وصحف جاءت من عند الله تعالى، فمثل هذه اللفظة قديم ينبغي أن يتقى، لأن لم يرد بها نص ولم يستعملها سلف هذه الأمة ولا أئمتها. إضافة إلى أن في كلامه ما يدل على أنه يرى أنه قديم بجملته، والقول الحق عند أهل السنة والجماعة أنه وإن كان قديم النوع فالله جل وعلا تكلم في الأزل ومتصف بهذه الصفة، إلا أنه بالنسبة لأحاده وأفراده متجددة. هل نستطيع أن نقول ما قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها في يوم نزولها؟ هل نستطيع أن نقول قديمة؟ نعم، في يوم نزولها ما نقول قديمة، لا على كلام نتكلم القدم ولا تكلم. وهذا فيه شبه من كلام الأشعرية، فيه شبه من كلام الأشعرية الذين يقولون أنه يتكلم في الأزل ولا يتكلم، يتكلم مرة دفعة واحدة وكلامه واحد، ما اختلافه باختلاف اللغات، اختلاف اللغات، وهذا تقدم بيانه والرد عليه. هي مضافة إليه جل وعلا، مضافة إليه جل وعلا. نعم، كيف؟ إيه؟ على كل حال لو راجعت الحديث وشفت ما قال في أهل العلم تحضره غدا. يقول أعي الورى بالنص يا عليم أعجزه، وهم ممن بلغ الذروة في الفصاحة والبلاغة وتحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، وقال لو أنهم اجتمعوا وتظاهروا وتعاونوا على أن يأتوا بمثله ثم بعد ذلك عجزوا. تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة، والسورة كما تكون طويلة تكون قصيرة، كما تكون طويلة تكون قصيرة، فحصل التحدي بأقصر السور، ومع ذلك في باب التحدي المتحدى يحاول جاهدا بكل ما أوتي من قوة أن يدفع عن نفسه العجز، ولو استطاع أن يستعين بأحد مهما كلفه ذلك لفعل. والعرب هم أهل الفصاحة والبلاغة، يعني كل أمة تكون معجزة نبيها الكبرى فيما اشتهر عندهم. فاشتهر السحر في قوم موسى، واشتهر الطب في قوم عيسى. فحصل التحدي في باب السحر بالنسبة لموسى، وحصل التحدي بالطب بإحياء الموتى بإبراء الأكمة والأبرص في بالنسبة لعيسى، وحصل التحدي بالقرآن لأن من بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أهل فصاحة وبلاغة، والقرآن هو الغاية في هذا الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بسورة مثل. قد يقول قائل: هل حصل التحدي بآية؟ ها؟ كيف؟ يعني هل يعجز العربي أن يقول ثم نظر؟ نعم، ما يعجز، ولذا لم يحصل التحدي بآية. ومع ذلك هذه الآية المختصرة المكونة من 5 حروف في مكانها وفي موضعها، بينما قبلها وما بعدها غاية في الاختيار والبلاغة. قد لا يستطيع العربي أن يضعها في هذا المكان، ولديهم من القدرة ما لديه. حاول، ومن حاول جاء بالمضحكات، حاول المعارضة جاء بما يضحك منه الصبيان، حتى قال من قال من المبتدع من المعتزلة وغيرهم أن الإعجاز لا لعجزهم عن ذلك، وإنما هم صرفوا عن معارضته، ويسمونه التحدي بالصرفة، يعني أنهم يستطيعون لكنهم صرفوا. وهذا قول مرفوض عند أهل العلم، لأنهم إذا صرفوا ما صار هناك تحدي، ما هناك تحدي. يعني ما معنى أن يتحدى الأشل، أشل اليد اليمنى أن يكتب؟ هل للتحدي مجال؟ له مجال أن تأتي إلى أشل أو مقطوع عليه تقول اكتب؟ ليس فيه مجال للتحدي. فالصرفة بمثابة الشلل، لا استطيع. ومنهم من يقول أن فيه آية حتى مع القول بأنهم صرفوا، صرفوا لا بمانع حسي، والآلات موجودة، الآلة متوفرة، لكنهم لم يفعلوا. إحنا الصرف شيء محسوس ولا معنوي؟ هم ما اختلف عليه من أمورهم شيء، حاولوا ما استطاعوا، ومن سمع القرآن منهم أذعن، ومن سمع منهم القرآن كاد قلبه أن يطير، ما قالوا والله أن حاولنا وعجزنا، ولو حد بغى يتكلم وعجز لنقول بالصرفة. المقصود أن القول بالصرفة لا وجه له، وليس بصحيح ومردود ومرفوض، ولديهم القوة القدرة على الكلام، لكن العجز عن معارضة الله. يتكلم بالكلام البليغ، يتكلم بالكلام الفصيح، بالنسبة لكلام البشر هم ملاك أزمته من حيث القوة والبلاغة والفصاحة والجزالة، لكن لا شيء بالنسبة لكلام الخالق المعجز. ظهر بعض من يعارض القرآن، فمثل ما قلنا أتى بالمضحكات. هناك كتاب للمعري اسمه الذي قال أنه في مواعظ البريات الفصول والغايات، الفصول والغايات في مواعظ البريات. يقال في ترجمته أنه كان الأصل فيه أنه في معارضة الآيات، هذا معروف رمي بالزندقة، وما يستغرب أن يؤلف هذا الكتاب بهذه النية، لكن من يقرأ كتابه يعرف أن هذا الرجل رغم أنه لديه من القدرة والفصاحة ما يبهر، لكنه مع ذلك كلامه بالنسبة للقرآن لا شيء. وبعض الدعاة دعا شخصا من النصارى ممن لا يحسن من العربية ولا يفهم بالعربية ولا حرف، فقرأ عليه شيء من القرآن بترتيل معين، وقرأ عليه من كلام البشر بنفس الترتيل بنفس الترتيب والنظمات، وفرق بينهم. في القراءة الأولى دمعت عيناه ووقر الإيمان في قلبه، وأما الثاني فلا شيء، قال له إن هذا لا شيء ولا يفهم العربية شيء. يعني صناديد قريش رغم عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام اعترفوا وأذعنوا، كما في كلام الوليد ابن المغيرة وغيره. جبير بن مطعم لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور يقول كاد قلبه أن يطير، وهو مشرك قبل أن يسلم. والنصارى إذا سمعوا أن من تحدث عنهم القرآن في وقت التنزيل إذا سمعوا من القرآن شيء تفيض أعينهم من الدمع. ومع الأسف أن المسلم يسمع القرآن ويقرأ القرآن ولا يحرك فيه ساكن، لا يحرك ساكن. يعني مثل ما تقدم أن المسلم يردد لا إله إلا الله ويأتي بالنواقض، ويقرأ القرآن وكأنه يقرأ جريدة، ويسمع القرآن بالأصوات المؤثرة ومع ذلك أنه يسمع نشرة أخبار لا يؤثر فيه شيء. أعي الورى بالنص يا عليم، أعي الورى بالنص، والواقع عجز أن يأتوا بشيء ولا بصورة من مثله. أعياهم يعني أعجزهم، يا عليم فعيل صيغة مبالغة، الله جل وعلا سميع عليم من صفاته، الله جل وعلا عالم ويعلم وعلام الغيوب وعليم، لكن لا يقال له علامة. والبشر في المبالغة يقال له علامة، لكن هل يقال له عليم وصيغة مبالغة فعيل؟ هل يقال للبشر عليم وفوق كل ذي علم عليم. ها نعم، هذا يدل على أنه يمكن أن يوصف بهذه الصفة، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله، وليس في طوق الورى، ليس في وسعهم وليس في مقدورهم من أصله، يعني من أساسه. نعم كيف؟ نعم، من أصل الورى، من أصل الخلق، يعني مع قدرتهم على ذلك ومع عدم صرفهم عنه أن يستطيعوا صورة من مثله، لأنه قد وقع تحدي، والتحدي لا شك أنه يحمل الإنسان على أن يأتي بأقصى ما يستطيع، ومع ذلك لم يستطيعوا لا اجتماعا ولا انفرادا أن يأتوا بصورة من مثله، والصورة من مثله قد تكون في سطر واحد كسورة النحل، قد تكون في سطر واحد، وقد عجزوا مع أنهم موصوفون بالفصاحة والبلاغة، ومع ذلك أذعنوا واعترفوا وشهدوا له في حال كفرهم قبل إسلامهم. أما من أسلم منه فهذا مفروغ منه، ومن حاول المعارضة كمسيلمة مثلا جاء بما يزعم أنه القرآن يوحى إليه، فأتى بما يسخر منه بسببه الأطفال. وأما بالنسبة لكتاب المحري الفصول والغايات ففيه شيء من الفصاحة، لكنه لا يقارب ولا يداني ما جاء في كتاب الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم.